بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله من هدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، سبق إدارة هذا المركز المبارك أن اقترحت علي الحديث حول حقوق المرأة على زوجها في الإسلام، وتركت لي المجال مفتوحا للحديث في أي موضوع أحببت أن أطرق. والحديث الليلة إنما هو حديث عابر لنا مجموعة آمنت بهذا الكتاب، هي تثوره تثويرا وتتدارسه فيما بينها، وليكن أصل الموضوع ما اقترحت الإدارة، ولا حرج علي أن آخذ بقسط من الحرية التي تركت لي. فأقول إن الله سبحانه وتعالى يقول وفي الآيات التي تلاها القارئ: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فقد هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة العربية لأن تكون حاملة خاتمة الرسالات، أن يكون منها هذا النبي الذي هو آخر النبيين، خاتم النبيين، خاتم النبيين، أن تكون رسالتها هذه الرسالة الحاتمة الخاتمة، أن يكون كتابها هذا الكتاب المهيمن على ما سبقه من الذكر، هذا الكتاب الذي هو الفرصة السانحة الأخيرة، آخر عهد من السماء والأرض، الذي يقول الله تعالى في حقه: فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله آياته يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون، آخر حديث يؤمن به الناس، من فاتته فرصة الإيمان به ضاعت منه كل فرصة. هذه الأمة أمة العرب أصرح الناس أنسابا وأكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها، اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون أمة هذا النبي، ولم يرد سبحانه وتعالى أن تكون رسالته قومية أو أن يكون شعبه مختصا بهذه الرسالة كما يزعم بنو إسرائيل في رسالتهم، بل جعلها الله تعالى عالمية كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم، رسالة عالمية، ولكن رسولها عربي وقرآنها عربي، وبيتها المستقبل في الصلوات والمحجوج في المواسم عربي. العرب هم حملة هذه الرسالة إلى غيرهم من سائر الأمم، فهم لسائر البشر أساتذة، والأستاذ لا يحسد تلميذه إذا رأى منه التفوق والنبوغ. لذلك اتسع صدر الأمة العربية لكل من دخل في دينها ونبغ في هذا الدين، حتى رأينا أئمة المحدثين والفقهاء والمفسرين والنحاة واللغويين من غير العرب. هذه الأمة أمة أخلاق، من أخلاقها حسن معاملة الرجل مع المرأة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق لا لينشئ الأخلاق. شهد الله تعالى له أنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهو صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ومن أخلاق العرب إكرام المرأة وحسن رعايتها. قال عن ثلاث من شداد العبسي: إني امرؤ شمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها ما استنت أنذى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها ولما رزقت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلها أغشى فتاة الحج عند حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يباري جارتي مأواها ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت لا أريد من النساء سواها وأجيبها إما دعت لعظيمة وأعينها وأكف عما ساها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا وكان أكرم الناس لأهله وكان يكون في بيته في مهنة أهله في خدمة أهله يكنس البيت يعتقل الشاة يحلبها يخصبه النعل يقع الثوب يباسط أهله يسابق أهله وشرع ذلك صلى الله عليه وسلم لأمته وبين الله سبحانه وتعالى في القرآن ما للمرأة وما عليها وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر أن للمرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها وينفق عليها ولا يضارها ولا يقبحها ولا يشتم وأن له عليها أن تطيعه وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه وأن لا توطئ فراشه رجلا يكره. وملخص ذلك جاء بقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالمعاملة بين الرجال والنساء مبنية على المعروف. نسمع كلمة المعروف تتردد في سورة البقرة في علاقة الرجال بالنساء وفي سورة النساء الطولة وفي سورة الطلاق التي لولا أن أسماء السور توقيفية لسميناها سورة النساء القصرى. يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض والمحيض حالة تعتر النساء يسألونك عن المحيض يقول هو أذى تعتزل النساء في المحيض هذا من حق المرأة على زوجها ألا يضاجعها في الحالة التي لا تحب أن يطلع منها في الحالة التي لا تحب أن يطلع فيها على ما لا يحصل منها تعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قد يحلف الرجل في حال لجاج وغضب فقال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا يسمعوا عليه لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وما أحسن تسلسل الأحكام في القرآن ينتقل الله سبحانه وتعالى من حكم اليمين إلى حكم الإيلاء إلى حكم الطلاق لأن الإيلاء واسطة بين اليمين والطلاق أوله يمين وآخره إن لم يفئ الزوج طلاق للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وانتقل الحديث إلى المطلقات وأحكامهم. أريد في مقدمة بين يدي الكلام على حقوق المرأة على زوجها وأحكام الطلاق والعدة والنفقات وما يتبع ذلك حسب ما ورد في القرآن فأحصر نفسي في الحدود الضيقة من الخلافات المذهبية بين الفقهاء فلا أتكلف سرد الأحاديث خوف أن أغلط في مثل حديث فيدخل في زمرة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيكون غالب حديثه حول ما ورد في القرآن. كان الأمر في عهد بني إسرائيل للرجل الهيمنة التامة على المرأة، ينكح من النساء ما يشاء ويطلق من عدد الطلاق ما يشاء. لما طغى بنو إسرائيل جاءت الشريعة العيسوية، فزعم أهلها، لا أقول بيقين لأننا لا نقطع على تلك الشرائع السابقة بما لم يرد به نص في شريعتنا، ولكن زعم أهلها أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الطلاق وحرم عليهم تعدد الزوجات. فكانت الهيمنة في هذه الشريعة للمرأة على الرجل، تحيض فكان الرجل حائض، تمرض فكان الرجل مريض، تصاب بعقم فيكون الرجل كالعقيم. ثم جاء الله تعالى بهذه الشريعة الخاتمة الحاتمة فجعلها وسطا بين الحرج وبين التسي، فضيق مجال تعدد الزوجات فلم يبيح أكثر من 4، وقلل من عدد الطلاق فلم يبيح تجاوز 3 طلقات. فقال تعالى في حق التعدد: وانخفتم ألا تقسطوا إلى تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يزعم الروافض أن في هذه الآية سقط مقصود من الصحابة الذين سمعوا القرآن، وأنه لا تناسب بين أول هذه الآية وآخرها، وكذبوا. والله سبحانه وتعالى يقول: فانخشتم ألا تقسطوا في اليتامى، إما في أموال اليتامى وحقوق اليتامى، فحافظوا على القسط في النساء لأن النساء كاليتامى الجميع من الضعفاء. وإن خفتم ألا تقسطوا في يتامى النساء، يتامى النساء التي يكون في حجوركم، إن خفتم ألا تقسطوا فيهن فدعوهن ينكحن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن مثنى وثلاث ورباع. فئات من يستطيع أن يعدل بين اثنتين فلينكح اثنتين، ومن يستطيع أن ينكح 3 فلينكح 3، ومن يستطيع أن ينكح 4 ويعدل بينهن ويقسط بينهن فلينكح 4. وهذه النهاية: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فسمى الصداقة نحلة يعطي، نحلة فرضها الله تعالى للنساء على الرجال، وليس ثمنا للمرأة ولا لبضعها، لأن متعة النكاح مشتركة بين الرجل والمرأة، هن شقائق الرجال، تتمتع من الرجل بمهر ما يتمتع منه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم بها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وحرم الله سبحانه وتعالى في الطلاق أكثر من 3. قال تعالى بعد أن ذكر حكم الإيلاء: فإن جاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقروا، المطلقات اللواتي هن من أهل القرى يتربصن بأنفسهن لا تقروا، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، بشرط أن يريدوا إصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولم يقل غفور رحيم ولا سميع عليم، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، الطلاق الذي يمكن استمرار العشرة بعده مرتان، ما بعد المرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم، الخطاب للجماعة، أن لا يقيما الرجل والمرأة، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الآخر فلا جناح عليهما يعني الزوجة الأول والمرأة أن يتراجعا بإرادة متبادلة وعقد جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف، القارب من بلوغ أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان الرجل يطلق المرأة فيمهلها حتى إذا قاربت الخروج من العدة راجعها، لا يريد عشرتها ولكن ليضارها، فحرم الله ذلك. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الخطاب هنا إما أن يكون موجها إلى الأولياء لأنه كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكح أخته رجلا من الصحابة فطلقها، ثم جاء بعد أن بلغ الخطاب أجله يخطبها فقال أنكحته إياها فطلقها لا أزوجه أبدا، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل هذه الآية. وقيل الخطاب للأزواج أنفسهم، لا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إن راضين من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم وأزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجاء ذكر الوالدات، الوالدات لا لزوم لأن يكون زوجات، إما زوجات وإما زوجات من الحال وإما زوجات من السابق، فقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فأضاف الأولاد إليهن لأن نسبة الأولاد إلى الأمهات قطعية، الوالدية بالنسبة للأم قطعية. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له ولم يقل على الآب لأن الوالدية ظنية وأمرها مبني على الستر والاحتمال، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أجو قسط أبلغ من هذا، تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، علموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، علموا أن الله غفور حليم. ثم قال تعالى فجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يطلقها قبل المسيس من غير أن يكون فرض لها فريضة فليس عليه صداق له. فجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ولكن عليه المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. من العلماء من فهم من قوله حقا الوجوب ومنهم من فهم التقييد أن تقييدي بالمحسنين أن المتعة فضيلة ومندوبة وليست واجبة. وأنا كما قلت سابقا لا أحصر نفسي في خلافات المذهب. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد اختلف المفسرون في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج وعفوه أن يعفو عن النصف فيسلم لها المهر كاملة. ومنهم من فسر الذي بيده عقدة النكاح بأنه الولي فأجاز الولي إذا كان أبل بكر أن يعفو عن النصف الذي وجب لها بطلاقها قبل النسيس ترغيبا للأزواج فيها. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والقرآن يتلون فيه الخطأ وليس مثل المؤلفات الفقهية التي يمل السامع من الحديث الواحد فيها. بينما يتكلم عن حقوق المرأة والعلاقة بين الرجل والمرأة إذا هو يحض على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن قلتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعود والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إن خرجنا فلا جناح عليكم مثل ما فعلنا به أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ويتكلم الله سبحانه وتعالى على الحقوق المتبادلة بين الرجال والنساء وعلى المحرمات من النساء في سورة النساء. ويتكلم أيضا على قسط كبير من ذلك في سورة الأحزاب. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ويذكر المحللات للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء وما اختصه الله تعالى به من ذلك دون سائر أمته. ويتكلم الله سبحانه وتعالى بتفصيل في سورة الطلاق. يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت لأن الخطاب للأمة إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن أي لقبول عدتهن أي في الوقت الذي يبتدئن فيه العدة. فحرم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية كما بينت السنة الطلاق في الحيض. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وإذا جمع الله تعالى في القرآن بين الاسم الله وبين رب مضاف إلى المخاطبين فهي غاية الحفز على الامتثال. قال تعالى في آية الدين وليتق الله ربكم. اتق الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالخطاب موجه للأزواج والنساء ليس للرجال أن يخرجوهن وليس لهن أن يخرجن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسر العلماء الفاحشة المبينة ببذاء لسانها على أظهارها. وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لعل الله يقف في قلبها وفي قلبه من الألفة ما يرجعان به إلى حياتهما الزوجية. وإذا لم تكن خرجت من البيت فإن ذلك أجدر بأن يتم ذلك في ظروف معقول. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم أيما كان إمساك أو مفارقة وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم لخطاب الجمع يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والاستثناء الآية منكم لا يتكرر الخطاب هكذا. في سورة البقرة ذلك يوعظ به من كان منكم، وفي هذه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. وولاة الأحمال من المطلقات والمتوفى عنهن أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فاسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. وإن كن أولاة حمل وهن مطلقات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم مع الحمل فآتوهن أجورهن. وآتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين مغبة الفرج عن طاعته ومخالفته، فقال كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فتقول الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبجنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله وعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه هي أحكام فيها أنواع العدة. المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، المطلقة بعد المسيس وهي من ذوات الأقران تتربصه بنفسها ثلاثة قروء. المطلقة الحامل عدتها أن تضع حملها. المتوفى عنها غير حامل تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة. المتوفى عنها وهي حامل أجلها أن تضع حملها. النفقة الإسكان للحامل للمعتدة سواء كانت حاملا أو حائلا واجب. النفقة للحامل واجب. أجر الرضاع للحامل البائن إذا كانت ترضع مع ذلك واجب. هذه أحكام مبينة بالقرآن. السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة لما أجمل في القرآن. أوجب الله سبحانه وتعالى العدل بين النساء وطبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عملية، وكان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي بما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. وكان صلى الله عليه وسلم قد أذن للرجال عندما ذئر عليهن النساء في غضبهن تأديبا كما جاء في آية النشوز. فطاف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم يبشر كثير من النساء يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يضرب امرأته كما يضرب وليدته ولعله يضاجعها من آخر ليلة. وكرها إليهم صلى الله عليه وسلم هذا الخلق وهذا الضرب. وهذا أيضا من الأخلاق العربية الكريمة أن الرجل لا يضرب المرأة. ما قال قطري بن الفجاء لعمرك إني يوم ألقى مخدها على نائبات الدهر جد لين. وهذا الخلق كان معروفا عندنا هنا. يقول بعض مشايخنا إن ضرب الخدود بالبيض يزري، حق بيض الخدود لكم الخدود. هذه الأخلاق تجرنا إلى حديث ولو كان قصيرا لأن صلاة العشاء قد حان وقتها، فيعني أطلت على الناس من حيث لم أشعر. أجرنا إلى حديث حوله نساء النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة التي تظهر من تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر الناس هما وأعلاهم قدرا، ولم يكن ذلك الرجل الشهواني كما يصوره رجال الكنيسة، ولكنه صاحب رسالة يبلغ رسالات رب، ومن هذه الرسالات ما يكون في خاصة الإنسان من الشؤون المنزلية. فكان من الحكمة الإلهية أن تعددت نساؤه صلى الله عليه وسلم لتروي كل امرأة إلى أهل بيتها ما شاهدت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم البيتية. فيروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أهل أبي بكر لأنهم بنو أختها أسماء، ويروي عنها أهل أخيها عبد الرحمن أهل أخيها محمد، ويروي عن حفصة عبد الله بن عمر، ويروي عن ميمونة بنت الحارث بن أختها عبد الله بن عباس وبن أختها خالد بن الوليد، ويرويان ما يدور في بيتها. وهكذا نرى أن كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كونت مدرسة أسرية تروي عنها أسرتها والمحيط الخاص بها ما شاهدت وسمعت مما أمرهن الله سبحانه وتعالى أن يذكرن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات، واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أمرهن الله سبحانه وتعالى أن يذكرن هذا، فكن يذكرن هذا ليروي قرابتهن من بني إخوانهن وبني أخواتهن. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهي مرأة لها ولدان وابنتان من غيره صلى الله عليه وسلم. هذه زيجة كانت قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، قبل أن ينزل إليه، لكن ظهرت بركتها لأن الله سبحانه وتعالى رزقه الولد منها ولم يرزقه من غيرها من النساء، وآوته وآسته بنفسها ومالها. ولما جاء إليها من الغار يرجف فؤاده وترجف بوادره وقال زملوني زملوني، وقص عليها ما رأى وقال لها لقد حكيت على نفسي، قالت كلا الله لا أخذك الله أبدا، إنك لتغسل الرحمة تحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقل الضيب وتسلق الحديث وتعين على نوائب الحق. انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها، وكان رسولا كبيرا قد عمي، وكان قد طلب دين الحنيفية الجاهلية وتنصر في الجاهلية، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية أو بالعربية كما هي رواية من الحق ما شاء أن يكتب. فقالت له ابن عمي اسمع من ابن أخي، فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال الله أكبر، هذا الناموس الذي كان يأتي مصر، يا ليتني فيها جدعة ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال نعم، إنه لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا موزعا. فرزق الله النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة البنات والبنين. ثم لما توفيت خديجة ماذا كان ينبغي أن يفعل صلى الله عليه وسلم؟ هل يهمل البنات عن أداء رسالة ربه؟ لم يكن يفعل ذلك وهو مأمور بأداء رسالة ربه، ولم يكن وجوارية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، وتزوج صلى الله عليه وسلم من غير العرب صفية بنت حويي بن أخطب، ولكل حكمة تخصها. فلا يتسع الوقت لتفصيل كل حكمة على حد. وكان صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النسوة مثال الحب والوفاء والعدل والاحتمال، وقد سن هذا الخلق الكريم، هذا الهدي القويم لأمته صلى الله عليه وسلم.